أن تغفر لنا وشيخنا، وأن تجزيه عنا خير ما جزيت معلما عن طلابه، وأن تجعله مباركا أينما كان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا السائل يقول: يوجد لدي في السيارة جلد ذئب للزينة، هل هذا جائز؟ هذا داخل في الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الميتة، والذئب اجتمع فيه أنه ميتة وأنه حرام في الأصل، فلا يحل الانتفاع به ولا بجلده ولو دبغ. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم بعض العوام أيضا لهم في هذا اعتقادات باطلة، ويعتقدون أن شيئا من الذئب أو من جلده يحمي من الجان ومن الشيطان، فهذا كله من العقائد الباطلة المنافية لتحقيق التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم النكت المكذوبة التي لم تحدث والمراد بها إضحاك الناس؟ ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. أحسن الله إليكم. هل يجوز قول القائل: توكلت على الله ثم عليك؟ لا يجوز، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، فلا يتوكل المسلم إلا على الله، ولهذا لا يجوز أن يقال: توكلت على الله ثم على فلان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يكون التوكل أولا أم بذل السبب؟ التوكل عمل القلب، وهو يكون في قلب الإنسان ثابتا قائما في أعماله كلها وفيما يتوجه إليه، فيتوكل على الله جل وعلا ثم يبذل السبب، يتوكل على الله فيما هو قادم عليه أو مستقبل له من أعمال، ويبذل الأسباب وهو معتمد على الله جل وعلا، ولا يجعل التوكل كما يفهم من هذا السؤال مرحلة نهائية يأتي بها فيما بعد، وإنما التوكل كما قال أهل العلم يصاحب المسلم في كل أحواله، يصاحبه ويلازمه في كل أحواله الدينية والدنيوية، الدينية من صلاة وصيام وحج وبر وغير ذلك، والدنيوية مصالحه وطلبه للرزق والمعاش، كل ذلك ينبغي أن يستصحب فيه المسلم التوكل، والتوكل عمل القلب وهو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى ثقة به والتجاء إليه. نعم. هذا السائل يقول: أنه يصلي خلف إمام شافعي ويقنت هذا الإمام في كل صلاة للفجر، فهل يجوز له متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟